اسم أسماء الله يتضمن صفة الإلهية، يعني هو الله في السماوات هو المألوه في السماوات، وهو الله في الأرض يعني المألوه في الأرض، والمألوه يعني إيه؟ المعبود الذي تأله القلوب، يعني تحبه القلوب وتعظمه من كل القلب. فهذا أول تفسير لهذه الآية، هو الله في السماوات يبقى في الأرض، يعني هو المألوه في السماوات والمألوه في الأرض. هذه بالنسبة للإلهية. هل ممكن تفسر بالربوبية؟ يا إخوة ممكن أن يقال نعم تفسر بالربوبية، هو الله في السماوات يعني أمره في السماوات، وهو الله في الأرض يعني أمره في الأرض، والأوامر دي من لوازم إيش؟ أنا أخذناها في صفات الله وأثرها في من العبد، أن من لوازم الرب أنه السيد الآمر الناهي المطاع، فيكون هو أمره في السماء وأمره في الأرض، كما ورد في بعض الأثار أن الله في السماء أمره في السماء وأمره في الأرض. فدي تفسر أيضا بالربوبية، أيضا من باب الرد عليهم. رجعنا للقراءات ثانية، في بعض القراءات يقفون وقفا لازما، عندما تقول وهو الله في السماوات بس لا تستمر في القراءة، لزوما ووجوبا وهو الله في السماوات ثم أكمل وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يبقى لزوما تقف عند الله وهو الله في السماوات، فأثبتنا هنا أن الله فين؟ في السماوات. نبدأ جملة جديدة ابتداء ثاني، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، هذا وقف لازم في بعض القراءات السبعية، هذا الوقف اللازم أن تقف عند قول الله تعالى وهو الله في السماوات، تقف ثم تبدأ جملة جديدة وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. طيب هذا الرد على هذه الآية الأولى. الرد على الآية الثانية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، نقول الرد بالضبط هو الرد في قولنا، قول في تفسير قول الله تعالى والله في السماوات وفي الأرض، بمعنى أن المألوه في السماء هو المألوه في الأرض، أن أمر الله في السماء وأمره في الأرض سبحانه جل في علاء، دون الرد الثالث. هذا آخر ما نأخذ من هذه الصفات والرد على أهل البدعة، لكن لا بد أن نفكر معنى أمنتم من في السماء، فسرناها ولا ما فسرناها؟ فسرناها، يبقى انتهينا إلى هذا الباب. نأخذ كلام الله جل في علاء الأسبوع القادم، لأننا أريد أن أنتهي من الصفات وأدخل على القدر حتى أنتهي من الكتاب، أتمنى من الله جل في علاء أن أنتهي من الكتاب. يبقى إذن الأسبوع القادم سنأخذ صفة كلام الله جل في علاه وننتهي من الصفات حتى ندخل في باب القدر، لأن باب القدر من أهم الأبواب، من لم يتقن باب القدر ما أتقن شيء في العقيدة. فعندنا أسماء وصفات، أنا كنت أريد أخذ الكلام والرؤية، لكن الكلام والرؤية إن شاء الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.